شاب يقول: أنا أجاهد نفسي بالبعد عن المنكرات وعن الكبائر من الذنوب، ولكن الشيطان يحتريني بوسوسته. ويقول: هل في اعتقادك أن تنجو من عذاب الله وأنت عمرك مهما طال فهو قصير، ويهز هدفي في الأعمال الصالحة؟ وآخر يقول: عجزت أن أحفظ سورة كاملة من القرآن الكريم، وإنني إذا قرأته أحس بعد 10 دقائق أنه ثقيل علي، أرشدوني لحل هذا. أولا، على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، فلا يصحب الأشرار ولا يخالف الأشرار، بل يبتعد عنه ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، فلا يخضع للوساوس ولا يركن إليها بل يحذرها. فالشيطان يدعو إلى الباطل ويهز الناس إلى الشر، فالواجب الحذر منه. وإذا حصل عندك نزغة منه فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله سبحانه: وإما أنزغنك من الشيطان فاستعن بالله. فأنت مأمور بالاستعاذة بالله، فعليك أن تحذر هذا العدو المبين. وكلما وقع بنفسك من ميول إلى المعصية أو هم بالمعصية أو ركن إليها فاعلم أنه من الشيطان ومن دعوته، فاحذره وابتعد عنه. وكلما وقع في قلبك من ضربة في الخير وميل إلى الخير وإلى أصحاب الخير فذلك من الله، وبواسطة الملائكة الذين لهم لمة بالإنسان وللشيطان لمة. فأنت افرح بما يقع في قلبك من الخير وبادر إليه، واعرف أنه من عند ربك ومن رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه إليه، فبادر وتقبل هذا الخير وحصل نماء وزيادة وثبات بذكر من ذكر الله وبصحبة الأخيار وبالإكثار من طاعة الله وقراءة القرآن من غير ذلك. وكلما وقع في قلبك شيء من الوساوس والنزغ الخبيث فاعلم انه من الشيطان، فاحذره وتعوذ بالله منه ومن مكائده، ولا تخضع اليه ولا تميل اليه، بل تشاغل عن ذلك بكل ما يحميك من يد عدو الله. ومن احسن ذلك العنايه بالقران وبيد الله عز وجل وبصحبه الاخيار والبعد عن مكاربه الاشرار. وكذلك حفظ القران، ينبغي المؤمن ان يحرص على حفظه في الاوقات المناسبه، مثل بعد صلاة الفجر، مثل في أثناء الليل، في آخر الليل، تلتزم في الأوقات المناسبة حفظ ما تيسر. وإذا قرأت السورة تكررها بين وقت وآخر، تقرأها في صلاتك، تقرأها في أوقات أخرى حتى تستقر، حتى تثبت في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، هو لم يفي بدل، إنه لا أشد توصيا من الإبل في عقله. فالمؤمن يتعاهد، فإذا حفظت من صور المفصل ما تيسر فراتب على دراستها وتكرارها، واذا كان معها زميل يقرا معك وينشطه فهو احسن وافضل، المدارسه فيها خير عظيم. والنبي سيد الخلق وافضل الناس عليه الصلاه والسلام، كان يدارس الرعيه، كان يدارس القران في رمضان كل سنه ختمه، والسنه الاخيره درسه مرتين ختمتين عليه الصلاه والسلام. المدارسه فيها خير عظيم، وصحبه الاخيار نافعة جدا، فليكن لك زميل طيب يعينك على حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر منه، ويعينك على صحبة الأخيار، ويعينك على نفسك وشيطانك، فإن الزميل الطيب فيه فضل عظيم وإصلاح كبير.